أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي نصيحتكم للذين لا يزالون يحسنون الظن بأبي الحسن المصري؟ نصيحتي لهم أن يقرأوا ما كتبه الشيخ ربيع جزاه الله خيرا. كتب عدة كتب، منها ما يتعلق بالديمقراطية، كتاب مستقل يرد على أبي الحسن فيما يتعلق بالديمقراطية، كتاب طيب جدا اقرأه. وأيضا الكتاب الآخر له كتاب ما شاء الله إيش من تفنيد للشبه التي وقع فيها أبو الحسن، فإذا قرأت هذين الكتابين إن شاء الله أنك تخرج بحصيلة علمية كبيرة. والشيخ ربيع جزاه الله خير والحق يقال هو محق في رده على أبي الحسن، لأن أبا الحسن تخبط، صح كان مع أهل السنة لكن في الأخير تخبط. وإذا كانت الجمعية التي كونها وسماها بجمعية التقوى في 1418 هجرية، كان الشيخ مقبل رحمة الله ما يزال حيا، مات في 22 أربع سنوات، وهو مكون جمعية ومسوي انتخابات من يترأس الجمعية ومن المدير المالي ومن بالانتخابات. من فضحه بهذا؟ مجلة جريدة الثورة، أنه قد حصل منه انتخاب للجمعية في 1418. يا الله ثبتنا. وكان في 22 هجرية يدافع عن جمعية دار البر الإماراتية، يعني راح بعيد جاء يدافع عنها، إذا قبلت تلك أظهر حقه، فحصل النزاع عن تلك ولم تقبل، وفي الأخير أخرج حقه وصار كل فترة لهم انتخابات. وما كنا نعلم أن الشيخ ربيع جزاه الله خير يناصحه من 1416 هجرية إلا فيما بعد. فالله المستعان. السنة يا إخواني، السنة مثل المدينة النبوية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآن فالله المستعان، الآن كم فيها من خبث. وهكذا السنة النبوية والدعوة السنية المباركة تنفي خبثها، من كان فيه خبث تنفيه وتخرجه ويفضحه الله عز وجل. مهما تستر بالسنة ولو بعد حين، فنسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات لنا ولكم ولجميع المسلمين على الكتاب وعلى السنة، إنه سميع الدعاء. وبالله التوفيق.